الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع القاعدة الثالثة من القواعد الأصولية التشريعية. كانت القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع، والثانية في ما هو حق الله وما هو حق المكلف، واليوم القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه، ما يمكن للإنسان ويباح للإنسان، وقد يقال ما يجب على الإنسان وما يتاح للإنسان أن يجتهد فيه. فهناك إذن ما يحظر على الإنسان أن يجتهد فيه وما يباح له أن يجتهد فيه. فبداية القاعدة تقول لا مساغ، يعني لا إمكان، لا يمكن مطلقا، محظور على الإنسان، لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي. أذكر أننا قلنا كثيرا وبينا الصحيح للناس فيما هو المراد من كلمة العلماء لاجتهاد مع النص، لاجتهاد مع النص. ولاجتهاد مع النص لا تعني أنه بمجرد وجود الآية أو الحديث يقفل باب الاجتهاد، لا، وإنما النص هنا مخصوص، مصطلح مخصوص له تعريف مخصوص عند أهل العلم، عند الفقهاء، عند المحدثين، عند المشتغلين بهذا الأمر. وإلا فقد اختلف الأئمة مع وجود النص. وإنما المراد بالنص، تذكرون لما قسمنا الدلالات في القاعدة المختصة بالدلالات وذكرنا أن هناك ما هو دلالة النص، دلالة العبارة، دلالة الإشارة، دلالة الدلالة، حتى تكلمنا عن دلالة الفحوى، فحوى الخطاب مثلا يعني. فدلالة النص يعني ما أفاده النص بذاته، حتى هذا النص يقسم إلى درجات، فمنه النص ومنه الظاهر ومنه المؤول. كلامنا فقط فيما هو قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. وقطعي الدلالة لأن هناك بعض النصوص لفظها صحيح، صحيح النسبة إلى الله عز وجل، صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فمعناه محتمل. فلما احتمل معناه جملة، أو لما احتمل لفظه جملة من المعاني، قلنا هذا فيه اجتهاد، بخلاف ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا ما لا طريق أبدا إلى الاجتهاد ولا مع، لا في ولا مع. فالاجتهاد في اصطلاح الأصوليين، إذن الجملة التي تمثل قاعدة تقول لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص قطعي صريح. الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. الملمح الأول في كلمة بذل الجهد يعني استفراغ الوسع، يعني هناك عمل عقلي شاق ربما يصل إلى بعض أحيان، بعض أحيان يصل إلى درجة المشقة، هذا هو بذل الجهد. اثنين، للوصول إلى حكم شرعي، فمن بذل الجهد لا إلى حكم شرعي وإنما لأي شيء آخر لا يسمى مجتهدا في اصطلاح الأصوليين. الملمح الثالث من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. وإذا كان الكتاب والسنة كما درسنا في أول الكتاب، أول هذا الكتاب، درسنا أن الكتاب والسنة من أدلة الشرعية، فهذا التعريف يقول لك هناك اجتهاد في الدليل الشرعي في الكتاب في السنة، ويسمى العامل في هذا الشأن مجتهدا. هناك باب واحد فقط من الأدلة الشرعية المختصة بالوحي هو ما لا اجتهاد فيه، هو ما كان تمام. قال الشيخ رحمه الله: فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود، صريح قطعي الورود، صريح يعني قطعي الدلالة، صريح ليس ضمنية الدلالة. يعني سأذكر لك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال يوم الجمعة، ونحن لا نأخذ أبدا الحكم من حديث واحد من جملة أحاديث وردت في الباب حتى نجمع سائر الأحاديث، حتى نجمع الآيات مع الأحاديث. من طار بحديث واحد أو أخذ آية وطار بها ما أفلح ولا أنجح. ولذلك ترى هناك طوائف من المفرطين في مقابل طوائف من المفرطين. من أخذ مثلا بجملة أحاديث التوسيع آيات الرحمة والمغفرة جره ذلك إلى الإرجاء، لعلكم درستم ذلك في أبواب العقيدة. ومن اكتفى وحصر نفسه وقصر الأمر على آيات وأحاديث التهديد والوعيد انجذب للخوارج حتى يجمع بين الأمرين. وبالتالي فنقول إن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل قطعي صريح. وخد بالك يعني أنا سأذكر مسألة اغتسال الرجل يوم الجمعة لأن ذكرت ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل واجب على كل محتلم غسل يوم الجمعة. طيب هل المراد بكلمة واجب ها هنا هي الوجوب التي عرفناه بعد ذلك على أيدي الفقهاء، أم أن كلمة واجب قد تحتمل ندب والاستحباب؟ ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما استدل بذلك الشافعي رحمه الله يعني وجه ذلك لأهل العباءة، أهل العباءة جماعة اللي هم يعني يلبسون الصوف يأتون من أماكن بعيدة يحضرون جماعات المسلمين وازدحاماتهم. بعدين يعني ترى فيهم أو تشعر منهم بروائح ليست مقبولة، فهل هؤلاء يتساوون في الحكم مع إنسان اغتسل ليلا فنم في جو بارد مثلا؟ وليت شعري، تذكرون حديث عمر بن الخطاب لما دخل عليه رجل يغلب على الظن أنه عثمان، فقال ما أخرك؟ قال ما كان من أمر إلا سمعت الأذان فجئت. قال ولم تغتسل أيضا والغسل واجب، ومع ذلك عمر لم يقل له ذا فاغتسل. فهذه الأحاديث فيها الاجتهاد، مقبول لمن قال، مقبول قول من قال أنه واجب، ومقبول قول أنه مستحب مندوب. على كل حال فهذا الحكم الشرعي إن دل عليه دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد في هذه الأدلة، والواجب أن ينفذ ما فيها ودل عليه النص، لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل جهد. وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة حكمه موضع بحث واجتهاد. وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها دلالة واضحة. احنا خدنا طبعا النص والمفسر. ولا تحتمل تأويلا يجب تطبيقها ولا مجال للاجتهاد في الواقع الذي تطبق فيها. ففي قوله تعالى أمثلة: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لا مجال للاجتهاد في عدد الجلدات. وكذلك في كل عقوبة أو كفارة مقدرة. وفي قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد أن فسرت السنة العملية المراد من الصلاة والزكاة، لا مجال للاجتهاد في تعرف المراد من أحدهما. فما دام النص صريحا مفسرا بصيغته أو بما ألحقه الشارع به من تفسير وبيان، المجمل قد يلحقه البيان والتفسير، صح كده؟ وهو مجمل في نفسه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آيات مجملة، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاءت جملة أحاديث بيّنت على لسانه كيفية الصلاة، كما في حديث ما يسمى بالمسيء في صلاته، وبيّنت من فعله صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة. أصبحت هذه الآية وأقيموا الصلاة مفسرة بعد ذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. والزكاة كذلك، كما في حديث عمرو بن حزم: لا مجال الاجتهاد في تعرف المراد من أحدهما. فما دام النص صريحا مفسرا بصيغته أو بما ألحقه الشارع به من تفسير وبيان، فلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه. ومثل هذه الآيات القرآنية المفسرة للسنن المتواترة المفسرة، كحديث الأموال الواجبة فيها الزكاة ومقدار النصاب في كل مال منهما ومقدار الواجب فيه. أما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظني الورود والدلالة أو أحدهما، يعني ظني الورود ظني الدلالة، أو ظني الورود قطعي الدلالة، أو ظني الدلالة قطعي الورود، فهذه ثلاثة أقسام فيها الاجتهاد. ففيها أو طبعا ففيها في هذه الثلاثة الاجتهاد، لأن المجتهد عليه أن يبحث في الدليل الظني الورود من حيث سنده. أول باب من أبواب الاجتهاد، وهو أول باب أيضا من أبواب الاختلاف. ركز معي: حديث صح عندي فأنا ألتزم به، لم يصح عندك أن لك أن تلتزم به، ومن منهجك ألا تقدم الضعيف على القياس، وآخر ضعف عنده الحديث وهو يقدم الضعيف على القياس، يبقى في واحد حديث عنده صح يقول مثلا بوجوب المسألة، آخر الدليل عنده ضعيف وهو يقدم الضعيف على القياس يقول بالاستحباب، ثالث يقدم القياس على الضعيف فله حكم آخر قد يكون الوجوب أو الحرمة أو أي ما كان. يبقى أول وأكبر باب من أبواب الاختلاف من أهل العلم الثبوت، ثبوت الدليل. فالمجتهد عليه أن يبحث في الدليل الظني الورود من حيث سنده وطريق وصوله إلينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودرجة رواته من العدالة والضبط والثقة والصدق. فهو صحيح عندي حسن عندك يحسن قبوله عند ثالث بمجموع الطرق، الحكم ستختلف درجاته أيضا تبعا لهذه الاختلافات. وفي هذا يختلف تقدير المجتهدين للدليل، فمنهم من يطمئن إلى روايته ويأخذ به، ومنهم من لا يطمئن إلى روايته ولا يأخذ به. وهذا باب من أبواب التي اختلف من أجلها المجتهدون في كثير من الأحكام العملية، فإذا أداه اجتهاده في سند الدليل إلى الاطمئنان وروايته وصدق رواياته بأول محطة فرغ منها وتثبت من صحة الحديث. المحطة الثانية أو المرحلة الثانية التي يحاول أن يصل إليها، اجتهد في معرفة ما يدل عليه الدليل من الأحكام وما يطبق فيه من الوقائع، لأن الدليل قد يدل ظاهره على معنى ولكنه ليس هو المراد، وقد يكون عاما وقد يكون مطلقا وقد يكون على صيغة الأمر أو النهي. فالمجتهد يصل باجتهاده إلى معرفة أن الظاهر على ظاهره أو هو مؤول، وأن العام باق على عمومه أو هو مخصص، وكذلك المطلق على إطلاقه أو هو مقيد، والأمر للإيجاب أو لغيره، والنهي للتحريم أو لغيره. وهذه في اجتهاده القواعد الأصولية اللغوية ومقاصد الشارع ومبادئه العامة. ثاني أخوان، المرحلة الأولى فرغت بثبوت النص، وهذا في الأحاديث فقط، لأن القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، وبعضه قطعي الدلالة، نعم، والبعض الآخر ظني الدلالة. المرحلة الثانية بعد أن تثبت من صحة الحديث، يأخذ في المعنى الذي تحمله ألفاظ هذا الحديث، فينظر في عدة جهات ليس في جهة واحدة. فهذا الحديث مثلا له ظاهر، فهل هو باق على ظاهره؟ هو مطلق، هل هو باق على إطلاقه؟ جاء على صيغة الأمر والنهي، فهل المراد بالأمر فيه الوجوب أو الندب أو الإباحة، والمراد بالنهي فيه التحريم أو الكراهة مثلا، أو حتى الإباحة أو التخيير، أي ما كان، كل ذلك قد ورد. وهو ينظر في ذلك، إنما ينظر باعتبار تلك القواعد الأصولية اللغوية والتي درسناها كاملة لما تكلمنا عن العام والخاص والمطلق والمقيد، وتكلمنا كيف لنا أن نتعرف ما الأمارات التي تدل على أن هذا عام وأن هذا خاص، هذا مطلق، هذا مقيد. وكلما ارتقى الإنسان في العلم باللغة العربية ارتقت درجته وحسن أمره وطوعت له الآيات والأحاديث ليستخرج منها الأحكام. أما من بعدت عليه اللغة العربية فليت شعري كأنه إنسان مريض ينظر في كتب الأطباء بلغة غير لغتي ليخرج منها بالعلاج. ويح هذا الرجل، قد يأخذ وصفة تقتله. ولعلكم أدركتم من ذلك أشياء كثيرة. هو ينظر أيضا مع القواعد الأصولية اللغوية، ينظر في مقاصد الشارع والمبادئ العامة التي أرساها في النصوص من القرآن والسنة. هناك مبادئ، مبادئ العدل مثلا، الله عز وجل أمر بالعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه في جملة من الأحاديث في مواطن كثيرة، حتى خرجنا بقاعدة أن الأصل في عقود المبادلة جميعها العدل. قسمنا العقود إلى عقود مبادلات وعقود إسقاطات مثلا، وقلنا عقود المبادلات الأصل فيها العدل، بحيث إذا غاب العدل توقفنا في هذه العقود، وإن رأينا تعمدا لإخفاء العدل قلنا هذا العقد باطل حتى وإن وثق، حتى وإن وثق. هذا من الناحية الشرعية. ولذلك تجد في أكبر باب من أبواب التفريق بين الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية، الشرائع الإسلامية حفظت للناس جميعهم حقوقهم حتى من كان منهم على ضعف من عقله، بخلاف الشرائع الوضعية. ذكرت ونص على ذلك كما في القانون الجزائري والقانون المصري أنه لا يعذر بالجهل بالقانون، في هذا في النص القانون الجزائري لا يعذر بالجهل بالقانون. وتلك الكلمة المشهورة على لسان جملة من المحامين والمشتغلين بالقضاء الذين قالوا نحن المغفلين، يعني نصاب ذكي أكل مالا للرجل لا يعرف القوانين فأكلك هذا المال حلال. لا أبدا، إنما العدل واحد من أهم المبادئ التي أرستها الشريعة الإسلامية. فإذا غاب عنا نص يوضح يعني أين الحق في هذه المعاملة، في هذا العقد معقول مبادلة، وضعف علينا الربط بين هذا العقد وبين الأصول والقواعد الأصولية، عدنا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية العدالة، ليس في هذا عقد. كما في حديث أنس مثلا رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل أو يبتاع الرجل الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى تزهي تصفار تحمار، نخي عليه بلح بسر أخضر لا يجوز بيعه وشراءه حتى يحمار أو يصفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه؟ تأخذ أنت المال تستمتع منه، وأخوك إذا أراد أن يحصد لم يجد شيئا؟ هذا مع التراضي، فما بالك إذن عدم الرضا كما في كثير أو في أغلب مع الأسف عقود الإذعان التي تكون بين الناس والناس أو بين الهيئات الرسمية والحكومات والناس، عقود الطاقة مياه كهرباء الغاز وما إلى ذلك. طيب، وهذه هي يعني المجتهد في اجتهاد القواعد الأصولية اللغوية ومقاصد الشارع ومبادئه العامة وسائر النصوص التي بيّنت أحكاما، وبهذا يصل إلى أن النص يطبق في هذه الواقعة أو لا يطبق. وكذلك إذا كانت الواقعة لا نص على حكمها أصلا ففيها مجال متسع للاجتهاد طبيعي. إذن متى نجتهد أو متى يسوق؟ هذا سؤال، متى يسوق المجتهد أن يجتهد؟ إن كان النص بين يديه ظني الثبوت أو ظني الدلالة أو ظني الثبوت والدلالة، أو كانت المسألة خالية من نص. وكذلك إذا كانت الواقعة لا نص على حكمها أصلا ففيها مجال متسع للاجتهاد، لأن المجتهد يبحث ليصل إلى معرفة حكمها بواسطة القياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة. فالخلاصة أن مجال الاجتهاد أمران، ما لا نص فيه أصلا وما فيه نص غير قطعي، ولا مجال اجتهادي فيما فيه نص قطعي. يعني أنا سأقول جملة واحدة عن كل من هذه الأدلة أو الجملة التي أوردها الشيخ رحمه الله، وإلا فقد درسنا ذلك. يعني إن لم يجتهد، إن خلق المسألة من نص، فالمجتهد يصل الحكم بالقياس، والقياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما في حكم، إلحاق أصل بفرع في حكم لعلة جامعة بينهما. إذن ما فيش نص، إلحاق فرع لا نص فيه بأصل ورد فيه النص في الحكم، يعني في حكم الأصل ولعلة جامعة بين الفرع والأصل، إذن لا نص في هذا الفرع. أو الاستحسان، والاستحسان عكس القياس. تصدق أن تقول أن الاستحسان هو قياس خفي أو قياس أبعد قدمه المجتهد على قياس أقرب، وذلك لمصلحة رآها، كما في عقود الإجارة. الإجارة أصل إجارة المعقدة على معدوم، أنا أؤجر لك المنفعة بهذا البيت سنة، المنفعة وهل المنفعة موجودة الآن؟ منفعة السنة موجودة الآن الآن لنتعاقد عليها؟ لا، هي متجددة. فكيف إذن تبيح الإجارة حاجة الناس؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في السلم لحاجة الناس. السلم يعني أنا أحتاج الآن تمر أطعم عيالي الآن، وأنت ربما تحتاج التمر بعد حين. والتمر من الأنواع والأصناف الربوية التي لا يباع إلا يدا بيد. فأقول سلمني، سلفني تمرا، سلفني قمحا، سلفني أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف أو السلم إلا في بيع في وزن معلوم، كيل معلوم، إلى أجل معلوم. فقد ألحقنا الإجارة بالسلم مع أنها أقرب إلى البيع، وذلك هو الاستحسان أو الاستصحاب. والاستصحاب يعني هذه مسألة نعلم أن لها حكما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكسر ذلك الحكم أو يناقضه. نقول نعود بذلك الحكم إلى ما كان عليه استصحاب الأصل أو مراعاة العرف. والله هذه مسألة يعني الشرع الحكيم تركها، ليس إهمال له إنما توسيعا لنا. وأهل بلادنا لهم عرف فيها، وأهل البلد الآخر لهم عرف آخر. نقول يحكم بين كل قوم بما تعارف عليه، ما لم يتعارض ذلك العرف مع أصول الشريعة وفروع الشريعة أو المصالح المرسلة. والله الشرع ما جاء ليعنت الناس، ما جاء ليضيق عليهم معايشهم، وإنما جاء ليوسع عليهم أحوالهم. وفي هذه المسألة مصلحة للناس، والشرع لم يذكرها لا بإثبات ولا بنفي. تسمى مصلحة المرسلة، ولا بأس أن نعتبرها وأن نفتي الناس بناء عليها. وعلى هذا أصول التقنين الوضعي، خد بالك، يعني الرجل بيقول سيحملنا أو سيأخذنا إلى هذه القاعدة عند أصحاب القوانين الوضعية. هذه القاعدة تقول لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي. إذن مفهوم مخالفة، فكلمة مفهوم مخالفة فهو الخطاب، دليل الخطاب المفهوم ضد الملفوظ أو عكس الملفوظ، وهو إعطاء حكم لما حكم مخالف لوصف مخالف للوصف الذي جاء به النص. فلا مساغ، نقول يسوغ، لا مساغ إذن يسوغ الاجتهاد فيما لا نص فيه، وفيما فيه نص ظني ثبوت، ظني دلالة أو ظني ثبوت والدلالة. سيقول هذا أيضا في الأحكام الوضعية. وعلى هذا أصول التقنين الوضعي فقد جاء في كتاب أصول القوانين الأصل أنه ماذا؟ الأصل، خذ بالك من الأصل معناها قاعدة، الأصل قاعدة، أنه ما دام القانون صريحا فلا يجوز تأويله وتغيير نصوصه بناء على أن روح القانون تدعو بذلك التغيير، حتى لو كان رأي القاضي الشخصي أن النص غير عادل. تصف رأيك أيها القاضي لنا ما اتفقنا عليه، حتى إذا اجتمعنا بعد ذلك وشرعنا من دون الله فأحكم بما انتهى إليه الأمر. اليوم مادة الفلانية اسمها مخدرات، بعد حين لا ليست مخدرات، بعد حين آخر نسميها مخدرات. فيحكم في القضية الواحدة بأحكام ثلاثة وربما أكثر بناء على ما رضينا بناء على ما اتفقنا عليه. حتى لو كان راجل القانون مخالف كده مش مهم روح القانون، حتى لو حتى موت فان عليه، حتى لو كان رأي القاضي الشخصي أن النص غير عادل لأن مرجع ذلك إلى المشارع نفسه ومأمورية القاضي قاصرة على الحكم مقتضى القانون لا الحكم على القانون. وجاء في المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أنه إن لم يوجد نص صريح بالقانون يحكم يعني القاضي بمقتضى قواعد العدل إذا غلب. فما دام طبعا عدل الذي يوافق دماغ القاضي ده الأرض، فما دام في القانون نص صريح فهو وحده الذي يقضي أو يقضى به. الأهلية للاجتهاد، تكلمنا إذن عن عملية الاجتهاد نفسها، سنتكلم عن المجتهد. نعم، متى يكون مجتهدا ومتى لا يكون؟ بعد أن بينا ما فيه مجال الاجتهاد وما ليس فيه مجال، نبين من يكون أهل الاجتهاد. يشرط لتحقيق الأهلية الاجتهاد شروط أربعة. الأول أن يكون الإنسان على علم باللغة العربية وطرق دلالة عباراتها ومفرداتها وله ذوق في فهم أساليبها كسبه من الحذق في علومها وفنونها وسعة الاطلاع على آدابها وآثار فصاحتها من شعر ونثر وغيرهما، لأن أول وجهة للمجتهد هي النصوص في القرآن والسنة وفهمهما كما يفهمهما العربي الذي وردت هذه النصوص بلغته، وتطبيق القواعد الأصولية اللغوية في استفادة من معاني من العبارات والمفردات. هذا الشرط الأول، علم العربي. الشرط الثاني أن يكون على علم بالقرآن، والمراد أن يكون عليما بالأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن وبالآيات التي نصت على هذه الأحكام وبطرق استثمار هذه الأحكام من آياتها، بحيث إذا عرض له واقعة كان ميسورا له أن يستحضر كل ما ورد في موضوع هذه الواقعة من آيات الأحكام في القرآن، وما صح من أسباب نزول كل آية منها، وما ورد في تفسيرها وتأويلها من آثار، وعلى ضوء هذا يستنبط حكم الواقع. اثنين، يكون على علم بآيات الأحكام للقرآن، وعلى علم يعني لا يشترط أن يحفظها، لكن على الأقل أن يكون عليما بها بمواطنها بأسباب ورودها بتفسيرها بمراداتها. وآيات الأحكام في القرآن ليست كثيرة، وقد خصها بعض المفسرين بتفسير خاص، ومن الممكن أن تجمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد بعضها مع بعض، بحيث يتيسر الإنسان أن يرجع في مجموعه واحدة إلى هذه في مجموعة واحدة إلى كل الآيات القرآنية التي تتضمن أحكاما في الطلاق. مثلا هناك تفسير آيات الأحكام صحيح، وربما كان من أكبر التفاسير التي عرضت الأحكام تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم، الجامع لأحكام القرآن الكريم. وهناك القصص، هناك ابن عربي المالكي، كل أولئك فسروا آيات الأحكام وأعطوها قدرا من العناية. تفسير الموضوع ربما يكون جديدا، ويعني الخولي رحمه الله أستاذ الآداب جمع ذلك أو صنف فيه في تفسير الموضوع في القرآن الكريم، وزوجته عائشة بنت عبد الرحمن أو تسمى عائشة بنت الشاطئ كانت تعينه في ذلك، وكانت أيضا أستاذة في كلية الآداب. على كل حال، فالشيخ رحمه الله يذكر أنه يمكن أن يجمع الإنسان إلى مجموعة هذه الأحكام في الآيات التي نظمتها جملة من الكتب التي تحدثت عن تفسير آيات الأحكام، وكل الآيات التي تضمنت أحكاما في الزواج ضمت في الطلاق وضم في الإرث في العقوبات في المعاملات وفي غير ذلك من أنواع الأحكام في القرآن الكريم. ومن الميسور أن يذكر مع كل آية ما ورد في الصحاح من أسباب نزولها. من أكثر الأحاديث أو من أكثر أبواب الأحاديث التي ضعفت أسانيدها أسباب النزول، يعني ربما لو جمعت الأحاديث المختصة بأسباب النزول لجمعت منها ثلاثة أسفار عظيمة، يعني بحجم صحيح البخاري على الأقل. ومع ذلك في الصحيح منها إنما قرابة 200 حديث، يعني ربما كان الشيخ مقبل بن هادي وديع رحمه الله صنف رسالة لطيفة اسمها المسند الصحيح من أسباب النزول، يمكنكم الرجوع إليه. ومن الميسور أن يذكر مع كل آية ما ورد في الصحاح من سبب نزولها، وما ورد من الأحاديث التي فيها تبيين لمجملها، وما ورد من الآثار في تفسيرها. وبهذا تكون المجموعة القانونية في القرآن ميسورا الرجوع إليها عند الحاجة، وميسورا مقارنة مواد الموضوع الواحد بعضها ببعض وفهم كل مادة على ضوء سائر موضوعها، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ومن الخطأ أن تفهم آية منه على أنها وحدة مستقلة. ذكرنا في بداية المحاضرة أن من أخذ آية وطار بها أو حديثا وانفرد به وجعل يعني يسلطها الأحكام ما أحسن ولا أصاب حتى يجمع الآيات والأحاديث في الباب. الثالث، الشرط الثالث أن يكون على علم بالسنة، إذا على علم هو باللغة العربية، على علم بالقرآن، على علم بالسنة، بأن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي وردت بها السنة النبوية، بحيث يستطيع في كل باب أو باب أعمال المكلفين أن يستحضر ما ورد في السنة من أحكام هذا الباب، ويعرف درجة سنة هذه السنة من الصحة أو الضعف في الرواية. ولقد أدى العلماء للسنة النبوية خدمات جليلة، وعنوا بفحص أسانيدها ورواة كل حديث منها، حتى كفوا من جاء بعدهم مكونة البحث في الأسانيد، وصار معروفا في كل حديث أنه متواتر أو مشهور أو صحيح أو حسن أو ضعيف. وكذلك عني العلماء بجمع أحاديث الأحكام وترتيبها حسب أبواب الفقه وأعمال المكلفين، بحيث يتيسر الإنسان أن يرجع إلى ما ورد في السنة الصحيحة من أحكام البيع أو الطلاق أو الزواج أو العقوبات أو غيرها، ويستطيع أن يرجع إلى الآيات والأحاديث التي وردت في موضوع واحد من موضوعات الأحكام، وعلى ضوئها يفهم الحكم الشرعي. ومن خير الكتب التي يرجع إليها في هذا الباب كتاب نيل الأوطار الإمام الشوكاني، كتاب نيل الأوطار الإمام الشوكاني. الرابع، الشيخ محمد علي الشوكاني كان قاضيا أصوليا فقيها محدثا من أهل اليمن رحمه الله رحمة واسعة. الباب الشرط الرابع أن يعرف وجوه القياس، علم اللغة العربية، القرآن، السنة، قياس، وذلك بأن يعرف العلل والحكم التشريعي التي شرعت من أجل هذه الأحكام، ويعرف المسالك التي مهدها الشارع لمعرفة علل أحكامه، ويكون خبيرا بوقائع وأحوال الناس ومعاملاتهم حتى يعرف ما تتحقق فيه علة الحكم من الوقائع التي ذا نص فيها، ويكون خبيرا أيضا بمصالح الناس وعرفهم وما يكون ذريعة إلى الخير والشر فيهم، حتى إذا لم يجد في القياس سبيلا إلى معرفة الواقع سلك سبيلا أخرى من السبل التي مهدتها الشريعة الإسلامية الوصول إلى استنباط الحكم فيما لا نص فيه. ومما ينبغي التنبه إليه أمور ثلاثة، تنبهوا إلى ذلك. أحدها أن الاجتهاد لا يتجزأ، هذا كلام الشيخ رحمه الله وهي مسألة خلافية. الاجتهاد لا يتجزأ، أي أنه لا يتصور أن يكون العالم مجتهدا في أحكام الطلاق وغير مجتهد في أحكام البيع، أو مجتهدا في أحكام العقوبات ويكون غير مجتهد في أحكام العبادات، لأن الاجتهاد كما يؤخذ مما قد قدمناه أهلية وملكة يقتدر بها المجتهد على فهم النصوص واستثمار الأحكام الشرعية منها. يعني لو ذكرت الشرط الأول وهو العلم باللغة العربية، هل العلم باللغة العربية وأساليبها ومواطنها هل هذا كاف أن يتعرف الأحكام في الطلاق، في الزواج، في البيع، أو ذلك يحصره في باب واحد يمكنه من جميع ذلك؟ طيب الشرط الثاني، العلم بالقرآن، هل يقال هناك تواصل؟ وهذا بداية الاختلاف يا إخواني. هل يقال إن آيات الصلاة مؤثرة في آيات الصيام، وأن آيات الطلاق مؤثرة في آيات الخلع والنكاح، أو ليس هناك تأثر بين هذه الآيات؟ من قال هذه الآيات وحدة واحدة يرتبط بعضها ببعض، ولعلنا نأخذ حكما من آية في البيع تفيدنا في حكم آخر في الطلاق أو في النكاح مثلا؟ من قال الآيات متواصلة متآزرة متسقة، قال إنما هي وحدة واحدة، لا يسمى مجتهدا حتى يستطيع أن يجمع هذه الآيات، وإذ قلنا ذلك فهو لا يتجزأ. ومن قال بل يمكن الفصل بين الآيات والأحاديث والواردة في باب دون باب آخر، فمن اكتفى بهذا الباب فراعى ما فيه ودرسه ووعاه وقطع ذلك الشوط كاملا فهو مجتهد في هذا الباب مثلا. عموم أهل هذا الزمان يقولون الاجتهاد يتجزأ، ويجوز للباحث الذي مثلا أعد الماجستير والدكتوراه وصنف المصنفات في باب الفلاني أن يفتي فيه دون غيره. على كل حال الشيخ رحمه الله يقول الاجتهاد يتجزأ، لأن الاجتهاد كما يؤخذ مما قدمناه أهلية وملكة يقتدر بها المجتهد على فهم النصوص واستثمار الأحكام الشرعية منها واستنباط الحكم فيما لا نص فيه. فمن توفر فيه شروط الاجتهاد وتكونت له هذه الملكة لا يتصور أن يقتدر بها في موضوع آخر. نعم يتصور أن يكون المرء عالما متخصصا في المدنيات دون العقوبات، أو في العقوبات دون المدنيات، ولكن لا يتصور أن يكون قادرا على الاجتهاد في هذا الموضوع من الأحكام دون هذا. ولأن عماد المجتهد باجتهاده فهم المبادئ العامة وروح التشريع التي بثها الشارع في مختلف ها؟ أنت لا تدري، لن يمكنك تتعرف على هذه المبادئ حتى تأخذها من جميع الأبواب. وهذه الروح التشريعية والمبادئ العامة لا تختص بابا دون باب من الأحكام، وفهمها حق فهمها لا يتم إلا بأقصى ما يستطاع من استقراء الأحكام الشرعية وحكمها في مختلف الأبواب. وقد يكون هذه المجتهد في أحكام الزواج مبدأ أو تعليلا تقرر في أحكام البيع، فلا يكون مجتهدا إلا إذا كان على علم تام بأحكام القرآن والسنة حتى يصل من مقارنة بعضها ببعضها ومن مبادئها عامة إلى الاستنباط الصحيح. وثانيها الأمر الثاني أن المجتهد مأجور، إن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الصواب، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، لأننا قدمنا أن الله سبحانه ما ترك الناس سدى، بل شرع لكل فعل من أفعال المكلفين حكما ونصب لكل حكم دليلا يدل عليه، وطلب من أهل النظر في هذه الأدلة أن ينظروا فيها ليهتدوا إلى حكم. فمن توافرت فيه أهلية النظر فيها واجتهد حتى وصل إلى الحكم الذي أداه لاجتهادهم فهو مأجور على هذا الاجتهاد، وواجب عليه أن يعمل في قضائه وإفتائه بما أداه إليه اجتهاده، لأن حكم الله حسب ظنه الراجح، لأنه حكم الله حسب ظنه الراجح. وظن الراجح كما قدمنا كاف في وجوب العمل، ولا يجب على غيره أن يقلده في العمل بما وصل إليه اجتهاده، لأن قول أي إنسان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حجة وليس واجبا اتباعهم على كل مسلم، وإنما يجوز العمد الذين ليست لهم ملكة في الاجتهاد واستثمار الأحكام بنصوصها أن يتبعوا المجتهدين ويقلدوهم مصداق قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن بينا قديما أن لا يجوز ولا يحل للمقلد أن يجتهد في شيء، مش من حقه ينظر في الكتاب ويخرج بالحكم، ولا من حقه يفتح النت ويطلع بحكم نفسه. إنما واجب على المقلد أن يجتهد في باب واحد سيقلد من، يبقى أنا أيها المقلد لا أنظر في الكتب ولا في المواقع. طيب وما نعمل إيه؟ أنظر في الناس، أرتب الناس حولي وأجتهد بالإثباتات والشهادات، أرتب الناس ترتيبا هرميا فأجعل رأس هذا الهرم الأعلم والأحسن عمل العالم العامل، ثم أرتب الناس بعده الأدنى فالأدنى، وإذا أردت أن أسأل فالأسأل أولا من على رأس الهرم، فإن أجاب وإلا نزلت إلى من بعد. لكن يكون عندي المسألة أسأل الناس حولي حتى خدام المسجد حتى إذا ارتاح قلبي إلى كلمة يعني اتخذتها بيني وبين الله، لا. وأنا أعجب يعني من فعل أولئك المارقين المجنين الذين ييسرون الأمر أكثر وأكثر، فيقول إذا سئل في المسألة 20 قول، 1 2 3 10 20. طب أعمل يا عم الشيخ؟ لا يستعملوا منه، اتبع هواك. وثالثها أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. نخدنا كلام كده عن النسخ، ويعني القاعدة القادمة إن شاء الله نوسع الكلام أكثر في النسخ. والنسخ إزالة حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه، ما تعرف عليه من خلال أبواب وخطوات ندرسها إن شاء الله معا مرة قريبة. لكن الآن أقول هذا النص نسخ بنص، فاجتهدت أنا اجتهادا وبدا لي بعد حين اجتهاد آخر، هل أنقض اجتهادي الأول باجتهاد الآخر؟ أنقضه؟ جعلني إنسان قال أنا قلت لامرأتي كذا وكذا، فقلت امرأتك ليست بها بأس وهي امرأتك على حالك، ثم بان لي أن قائل هذه الكلمة تطلق امرأته، هل أبحث عنه وأفتش حتى إذا وجدته قلت له امرأتك طالق؟ هل اجتهاد يؤخذ بالاجتهاد؟ لا. يعني عمر رضي الله عنه عرضت له مسألة فأفتى فيها وقضى بقضاء، ثم بان له أمر آخر فقال بقول آخر فذكر يا أمير المؤمنين لك قلت كذا وكذا، قال هذا على ما قضينا أو ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يبقى لا يفتش، لكن ليس لهم بعد ذلك أن يحكم بنام على الحكم الأول، وإنما على آخر اجتهاد وصل إليه. طيب لو حد فيكم عايز درجتين يقول لي دلوقتي او المره اللي جايه بالكتير، المجتهد في نفسه لم يفتي اخر وانما اجتهد لنفسه فراى رايا طبق عليه عملا هو نفسه، ثم بدا له بعد حين ان اجتهاده هذا خطا، هل ينقض اجتهاد نفسه لنفسه او لا ينقض؟ لو حد عايز ركنه يجاوب ليه؟ قال له ليه؟ طبعا هو ما ينقضش. هو فيه الصح يعني، هو في الاول مش فاهم دلوقتي. يعني انا هقول لحضرتك، انا سافترض ان حضرتك يعني ايه راجل عليم باللغه العربيه القران والسنه وايات الاحكام، راجل عليم بالقياس يعني، ولك حظ من الاجتهاد، وكان بينك وبين امراتك مقالا مثلا يعني، فقلت لها طيب ان خرجت من باب انطلق، وأنت رجل ترى أن الأقوى في هذه المسألة مذهب أبو محمد بن حزم، وأن الطلاق إنما هو عقد فيه عزم وإنشاء، وأنه لا إنشاء في قولك إن خرجت من طلق فيما يسمى بإطلاق المعلق على شرط، بعد حين تراءى لك أنه في قاعدة كبرى أو قاعدة على الأقل عامة تقول إنه يجب إعمال أقوال المكلفين ما استطعنا لذلك سبيلا تنزيها لأقوالهم عن لغو، وهذا قول احتمل معنى ومعناه واضح ظاهر، ونظرت في الآيات فوجدت، أو نظرت في الأحاديث، نظرت في مبادئ الشريعة الإسلامية فوجدت النذر مثلا، وأنا النذر شرط معلق يقع ما هو مشروط إن وقع الشرط بينك وبين الله، أفما يقع بينك وبين الله لا تلحق به ما يقع بينك وبين امرأتك، فمكست معها سنين ثم بان لك الاجتهاد الثاني، ماذا كنت فاعلا سيما ان كانت تلك الطلقة الثالثة؟ تنقض الاجتهاد او لا تنقضه؟ فكر. يبقى ثالثها الاجتهاد لا ينقض بمثله، فلو اجتهد مجتهد في واقعة وحكم فيها او حكم فيها بالحكم الذي اداه اليه اجتهاده ثم عرف عليه صورة من هذه الواقعة فاداه اجتهاده الى حكم اخر، فإنه لا يجوز له نقض حكمه السابق، كما لا يجوز لمجتهد آخر خالفه في اجتهاده أن ينقض حكمه، لأنه ليس الاجتهاد الثاني بأرجح من الأول، ولا اجتهاد أحد المجتهدين أحق أن يتبع من اجتهاد الآخر، ولأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يؤدي إلى ألا يستقر حكم، وإلى ألا تكون للشيء المحكوم به قوة، وفي هذا مشقة المحرج. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الحادثة أن عمر قضى في حادثة بقضاء ثم تغير اجتهاده فلم ينقض ما قضى به أولا، بل قضى في مثل هذه الحادثة بالحكم الآخر الذي أداه إليه اجتهاده الثاني، وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، وقد قضى أبو بكر في مسائل وخالفه بعده عمر فيها ولم ينقض حكمه. وعلى هذا المعنى ينبغي أن يفهم قول عمر بن الخطاب في عهده لأبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء: لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. هذه الرسالة العملية إلى أبي موسى الأشعري عبد بن قيس رضي الله عنهما غاية في الروعة، والذي نفسي بيده غاية في الروعة، تحتاج منا إلى دراسة. أنا لا أعد بمحاضرة أذكر فيها هذه الرسالة وأشرحها، لكن أندب لكم أن تقرؤوها، فمن كان له لبس فليعمل. صلى الله تبارك تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آل محمد حقا واجعلنا من أهله، وآل الباطل باطلا وجنبنا أهله. صلى الله من عبدك نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.